ابغى حاير وما بروق غير النار حبوبي النائر طول الليل انا ساهر انت هاجرني يا حبيبي وين ما ظاهر طول الليل انا ساهر انت هاجرني يا حبيبي وين ما ظاهر انا لاي مرياض ما بين جزائر نايم مرتاح حافه ودائر طول الليل حبيبي وين ما ظاهر طول الليل انا ساهر انت هاجرني يا حبيبي وين ما ظاهر يا سايه دايما للعشوق ما فاكر انت زدت صدودك وبشوفتك ماكر طول الليل لو جاني خيالك انا بصبح ناكر لاني بحاسب من كلمة باكر طول الليل الليل انا ساهر انت هاجرني يا حبيبي وين ما ظاهر طول الليل انا ساهر انت هاجرني يا حبيبي وين ما ظاهر لاجل عصر مدلل بحياتي أغامر طول الليل حتى أربح وأصلك